الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنستكمل مع شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله وحديثنا اليوم هو الحديث الثامن. قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام عنه في الحديث السادس. أهمية هذا الحديث، قال ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. أما إذا قال الصحابي أمرت بكذا أو أمرنا بكذا، فالأمر والنهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أمرت أي أمرني ربي. أقاتل، المقاتلة هي المحاربة والمدافعة، والمقاتلة غير القتل، فقد يجوز قتال الرجل ولا يجوز قتله، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كيف نقتلها؟ ندفعها ونصدها، ليس المعنى أن نقتلها. فالمعنى جاهدوهم وادفعوهم. ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. وقوله الناس لفظ عام أريد به الخصوص، لفظ عام أريد به الخصوص، فليس المقصود كل الناس، بل المقصود طائفة منهم وهم المشركون. قال ابن حجر في الفتح: ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص، فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إلى أن يشهد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، أي قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا أي حفظوا ومنعوا، فالمسلم معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام كما سيأتي. ولكن هنا بعض التنبيهات. الأول أن الإسلام ليس متعطشا للدماء ولا لتمزيق الأشلاء ولا لتخريب الديار ولا لنهب الأموال، ولا أمر الإسلام بقتل أحد لمجرد أنه مشرك. والجهاد شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل ولدعوة الناس إلى دين الله، فيدخلون فيه لينجوا من عذاب الله يوم القيامة، فيكونوا في الأصل رحمة بهم. التنبيه الثاني أن إقامة الحدود والجهاد وغير ذلك من صلاحيات الإمام أو من ينوب عنه، فليس لأحد الناس إقامة شيء من هذه الأمور، وإلا أصبح الأمر فوضى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل المدافعة. وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذن افتيات عليه وتعد على حدودهم، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، يدل على أنه قد يباح دم المسلم بحق الإسلام أو ماله كذلك، كالمرتد والزاني المحصن والقاتل، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحق المالك الذي يمتنع من أداء الديون مع القدرة، أو يمتنع من إعطاء الزكاة. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. هذا فيه دليل على أن الحكم على الناس يكون على الظاهر من أحوالهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فما أمرنا بأن نشق عن صدور الناس حتى نعلم ما فيها، بل أمرنا بأن نحكم عليهم بما يظهرون من أعمال. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وفي الصحيحين في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قاتل الرجل المشرك في المعركة بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، فقال له: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه رد على التكفيريين الذين يكفرون المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويصلون في المساجد ويتصدقون ويصومون رمضان ثم يكفرونه. وفي الحديث دليل أيضا على وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة، ودليل على عظم قدرهما. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أهمية هذا الحديث: قال الإمام النووي رحمه الله عن جملة من الحديث: هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام. وروى الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ الصحابة، له أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه. قال الذهبي في السير: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليمني، سيد الحفاظ الأثبات. قال: اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر، وهذا ما رجحه كثير من العلماء. أسلم رضي الله عنه عام خيبر 70 من الهجرة. قال الذهبي عنه: حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته. ونقل المزي عن البخاري أنه قال: روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه حريص على الحديث، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وأخيرا أبو هريرة رضي الله عنه محبب إلى عباد الله المؤمنين، فمن لا يحب أبا هريرة رضي الله عنه فليراجع إيمانه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له كما في صحيح مسلم فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ولما تعلم أن أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث، تعلم لماذا هم يطعنون ويشنون الحرب على أبي هريرة ويشوهونه رضي الله عنه، لأنه بذلك أسهل عليهم إسقاط السنة. إذا أسقط صحابي يحمل 5000 حديث فإسقاط غيره يكون أسهل. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، توفي سنة 57 وقيل بعدها. سبب ورود هذا الحديث، قال الإمام ابن رجب رحمه الله وفي رواية له أي للإمام مسلم: ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، معناه أن طالما لم أمركم بشيء ولم أنهاكم عن شيء فاسكتوا ولا تسألوا. قال ابن حجر: المراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع، خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. قد يسأل الإنسان عن شيء ثم يستثقل الإجابة ولا يفعل ما أمر به. وقال ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لعدة روايات للحديث قال: فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات أي العلامات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة: إن الآية نزلت في ذلك، يقصد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. من كان قبلكم يراد بهم غالبا اليهود والنصارى، واختلاف اليهود والنصارى على الأنبياء وكثرة سؤالهم على وجه التعنت والاستهزاء كثير جدا، ومن أشهر صوره ما جاء في سورة البقرة كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة؟ فقالوا لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أنا من المستهزئين اللاعبين. لم يذبحوها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هنذبح أنهي بقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أيضا لم يفعلوا، فتعنتوا وشددوا على أنفسهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا تشديد أكثر، ولا يزالون يشددون على أنفسهم ولا يمتثلون أمر الله عز وجل. فشدد الله عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وكأنه لم يأتي بالحق من قبل. فذبحوها وما كادوا يفعلون. لما شددوا على أنفسهم ثقل عليهم الامتثال والاتباع. فينبغي للمسلم أن ألا يشدد على نفسه. فكثرة السؤال عما لا يعني الإنسان والتعنت في ذلك والسؤال على وجه الاستهزاء، كل ذلك مذموم في شريعة رب العالمين. فقد بين الله تعالى لنا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم جميع ما نحتاج إليه، وما ترك لقائل مقالا ولا لسائل سؤالا. وهو القائل تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وحينئذ فلا حاجة للسؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. فابن رجب رحمه الله يشير هنا إلى إشارة مهمة، وهي أن من ينشغل بالسؤال عما لا يعنيه وعما لا يحتاج إليه يفرط في فهم ما يعنيه وما يحتاج إليه، ويفرط في العمل به بسبب انشغاله عما لا ينفعه، بسبب انشغاله عنه بما لا ينفع. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أن سبب هلاك من كان قبلنا وكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي انشغلوا بهذا، انشغلوا بما أمرتكم به وما نهيتكم عنه، ولا تشغلوا أنفسكم بما لم يأتي فيه دليل ولا نص. فالذي ينبغي أن يشتغل الإنسان به ويهتم به ويتفقه فيه ويسأل عنه هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يعمل به، وهذا هو العلم النافع. وابن رجب رحمه الله له كلام جميل جدا في تقسيم الناس في هذا الأمر، لم أذكره لطولي، ذكره في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، فراجعه إن شئت. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الإنسان قد يؤمر بشيء ولا يستطيعه، كالذي لا يستطيع الحج مثلا فيسقط عنه الحج إلى أن يستطيع، أو لا يستطيع الوضوء بالماء فقد الماء أو لا يستطيع استعماله فهذا يتيمم، وكالذي يصلي ولا يستطيع القيام في الفريضة فيجوز له أن يصلي جالسا، وهذا معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وليس معناه أن الإنسان كلما استثقلت عليه عبادة أو طاعة يستدل بهذه الآية أو بهذا الحديث ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويتحجج في ترك الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم، وفي ترك الصيام فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. لا، هذه ليست حجة. الاستطاعة هنا معناها العجز، مش معناها أن العبادة تقيل عليك وأنت مكسل عنها فتقول إيه فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يدل على الترك بالكلية. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يترك كله، ولم يقيد الترك هنا بالاستطاعة، لأن الترك لا يعجز عنه أحد، الترك لا يعجز عنه أحد، أما الفعل فقد يعجز الإنسان عنه، فلذلك قال في الفعل فافعلوا منه ما استطعتم، أما في الترك فقال فاجتنبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن الإنسان له إرادة واستطاعة، خلافا للجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله ولا استطاعة له. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.